بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب الصلح أو باب الصلح هو قسمان، أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان، أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا. في هذه الحياة الدنيا غالب الناس كل واحد يريد بالأصل يريد حقه أو يريد زيادة، قد يرى أن حقه في ذلك والآخر لا يرى حقه في ذلك، يحدث خصام ونزاع. فربنا سبحانه وتعالى جعل عنوانا في كتاب الله عز وجل: والصلح خير. ولذلك معنى الصلح هو قطع النزاع ما بين المتخاصمين، والأصل فيه تزاحم على حقوق، أما إقسامه فتنقسم في الحقيقة إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. معنى الصلح على إقرار: بيني وبينك يوجد خلاف، لكن أنا مقر أن لك علي دين وأنت تطالبني بالدين. قد يكون هنالك خلاف في بعض الأوصاف كذا، تصالحنا على شيء، لكن هذا يسمى صلح على شيء موجود يعترف فيه الطرفان. أما جاءك إنسان فقال لي عليك 1000 وأنت لا تعرفه، أنت تنكر هذه المسألة، فهل يقام صلح عليها؟ عند الإمام الشافعي يقام الصلح على الإقرار، أما الصلح على الإنكار فلا. هذا مبدأ. بدأنا اليوم بالصلح على إقرار. هذا الصلح أحيانا بين الدول يحدث معركة ما بين دولة ودولة مع جيرانها، مسلمين مع كفار، سواء كانت على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد، فهل يصح الصلح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. تخرج طائفة من الناس لها شبهة تريد أن تخرج على الحاكم. الأخوان بلبنان مثلا شبهة هذا تريد أن تخرج على الحاكم، تريد إسقاط نظام مثلا معين. هؤلاء هل يمكن أن يتصالحوا مع بعضهم البعض؟ ممكن. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لو جار الأمر على صلح ممكن؟ ممكن. أيضا كل إنسان قد يختلف مع أقرب الناس إليه من زوجته، فربنا سبحانه وتعالى جعل مراتب. هذه المراتب: الموعظة، الهجر في المضجع، بعد ذلك الضرب، بعد ذلك قال: فحكما من أهله وحكما من أهلها. إذن يوجد تحكيم، وهذا يسمى صلح ما بين الزوجين. نعم. وهنالك صلح بين التجار، بين المعاملات مع بعضهم البعض. قد يسأل سائل فيقول: ما معنى صلحا أحل حراما؟ مختلف أنا وياك عن دين، عند ذلك أقر لك مقابل ذلك الدين بكمية من الخمر، هل يصح ذلك؟ أو أن يتفق الإنسان على زنا أو على ربا أو كذا، كل هذه الأشياء محرمة، إذا لا تصح بحال من الأحوال، هذا صلح أحل حراما. نعم. أو كان هنالك التعامل كما قلت بالربا، يعني نأخذ فوائد شهرية كذا، هل يصح ذلك؟ لا. وهذا ما يجري كثير من الناس اليوم، والقضاء أحيانا يقضي في ذلك الأمر بمال وبعد ذلك يركب عليه فوائد شهرية من ساعة الحق إلى ساعة الأداء، وهذا لا يجوز أبدا. ولو قضى فيه قاضي مسلم، فهذا في الأصل. لماذا؟ لأن القاضي يجب عليه أن يقضي بما أحل الله لا بما حرم الله. قال: هو قسمان، أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان، أحدهما صلحا، أحدهما صلح على إقرار. فإن جرى على عين غير المدعات فهو بيع بلفظ الصلح. أنا حصلت البيت الموجود، أنت ساكنة، أنا إلي نصف هذا البيت، أنا أدعي البيت وأنت تقر لكنك لا تريد أن تعطيني البيت، تقول أنا أعطيك بدل هذا سيارة، إذا هذا صلح بدل، اتفقنا على مسألة، أنا أطالبك بشقص من البيت، بجزء من البيت، وأنت تقر بذلك ولكنك لا تريد أن تعطيني هذا الشقص من البيت، تقول تأخذ بدلا عنه سيارة، أرض، دكان، إلى غير ذلك. إذن هذا صار الصلح على، قال الشيخ، على عين. العين كل ما يسمى السيارة عين، الملابس عين، الدكان عين، الأرض عين، مزرعة عين، نعم. غير المدعى، ما هو الذي ادعيناه؟ شخص من البيت، فهو بيع بلفظ الصلح. كأنني قلت لك في هذا الصدر، بعتك هذا الجزء من البيت على هذا، على هذه الدكان، أو بالعكس مثلا تقول أنت اشتريت منك هذا الشخص من البيت على هذا الجزء من الدكان أو هذه الدكان، نعم، هذا بيع، لكن تم بلفظ الصلح، بيع تم. ما هو الثمن؟ على الذي يدعي أن له شخص كأنه دفع الثمن نصف هذا البيت، ماذا أخذ المثمن؟ أخذ الدكان، صحيح، صالحتك على كذا، هذا بدل بعتك كذا بكذا، اثنين متصالحين، بدل بائع ومشتري. لكن في الحقيقة لماذا قال الشيخ فهو بيع بلفظ الصلح؟ سيترتب على البيع عدة أمور، من خيارات، من عيوب، من شفعة، من كذا، هذه الأشياء التي قرأناها في باب العين، في باب البيع، عندما نذكر فهو بيع أي تترتب عليه أحكام البيع، يعني الضمان قبل التسليم من ضمان المشتري، بعد التسليم من ضمان، قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. قال الشيخ فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه، أحكام ماذا؟ أحكام البيع وأحكام الصلح. فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه. أعطانا أمثلة شيء كالشفعة، لو كان أحيانا اشترينا، أعطانا قسم من مزرعة، لكن في هذه المزرعة لو أعطانا هذا القسم هنالك مؤنة في القسمة، عند ذلك شريكه في المزرعة ماذا قال؟ قال أنا مثلا أخذها بالشفعة بكم قومت، عند ذلك تثبت فيها هذه الأحكام، نعم. والرد بالعيب، وجدنا فيها عيبا، أنا عندما أخذت حيوانا مثلا سليما وجدته أجرب، فرده في العيب أرده. ومنع تصرفه قبل قبضه، قال لي أنا سأعطيك الدكان بدل من هذا، من هذا القسم من البيت، هل لي الحق الآن أن أبيع، أن أؤجر، أن أهب قبل القبض؟ لا يحق لي، لأن المشتري قبل أن يشتري، فلو اشترى الحاجة قبل أن يقبضها لا يحق له أن يتصرف فيها ببيع أو شراء أو هبة أو إجارة، استلمها أولا وبعد ذلك تتصرف به، ومنع تصرفه قبل قبضه. قال واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا. اختلفنا، كنت أنا وإياك نعمل في الحجاز مثلا، وترتب بيني وبينك على 1000 ريال، أنا أطالبك بها، أنت تقر الآن، فصالحتني بدل من ذلك 1000 على والله 13000 ليرة سورية مباشرة ينبغي لك أن تدفعها. لماذا؟ لأن الأجل في هذا صار فيه ربا، والصلح ينبغي ألا يحل حراما. واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا، بأي شيء اتفقا. طبعا صار في عنا احنا في المالية الموجودة من ذهب أو فضة موجودة في المالين، لذلك لا بد إن اختلفا في الجنس لا بد من التقابض والحلول، بينما إذا اتفقا في الجنس فيجب أن يكون هنالك حلول وتقابض وتماثل. نعم. قال أو على منفعة. أخي لك عندي حق، أنا عندي البيت الفلاني في المنطقة الفلانية وأعطيك إياه تسكن فيه مقابل هذا الحق الذي لك عندي سنة سنتين ثلاثة على حسب الأحكام. في هذه الحالة ماذا صار؟ كأنني قلت لك إن هذا الحق أعطيك مقابل عنه أن تنتفع بأجرة هذا البيت، يعني تسكن هذا البيت ولا تعطيني أجرة، معنى ذلك الأجرة ما هي؟ الحق القديم، صحيح؟ فصار بيني وبينك الآن يوجد عقد نتج عن عقد الصلح، إنه عقد إجارة تثبت أحكامه أيضا. أو على منفعة فإجارة أو على بعض العين المدعاة. أنا لي البيت بالكامل لكن الواقع اختلفنا، تعطيني لا أعطيني، صلحنا البيت إلى غير ذلك، لو ما أعدت أنا بالبيت ما حافظت على البيت، كلام كثير يحدث في المجتمع. ماذا أقول أخي؟ إن كان ولا بد أنا أسقط حقي في قسم منه بالثلث بالنصف وتعطيني النصف الآخر، ماذا تكون النتيجة في هذه الحالة؟ كأنني وهبته في هذا الصلح قسم وأعاد لي قسما آخر، وهبته النصف الأول وأعاد لي النصف الثاني، كما سيأتي معنا في قضية سيدنا كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا كان يختلف مع صاحبه في المسجد وطلب من عبد الله بن أبي حدرة دينا له عليه، وارتفعت أصواتهما في المسجد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعهما ونادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، ففعلها كفبيه أشار بيده فقط النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قد فعلت. شو هذا؟ سمعنا وأطعنا، خلص إشارة واحدة. قال ما معنى الإشارة؟ يعني ضع عنه الشطرة، ضع عنه هذا رجل ربما الآن لا يستطيع أن يقضيك، هذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي حدرة قم فاقضه. بس لماذا؟ حتى لا يحدث هنالك علة في مسألة الرب، قم فاقضه. هذا على بعض العين المدعاة، ادعى عليه 1000 أعطاه 500. نعم. أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها، أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد. هذا ماذا يترتب؟ يترتب عليها طبعا الألفاظ والتسليم فتثبت أحكامها. قال ولا يصح بلفظ البيع. إذا كانت هذه مسألة، لماذا لا يقول لو بعتك هذه الحصة التي عندك بهذه الدكان؟ الواقع الآن لا يوجد ثمن، نطالب بحقوق نحن، والحقوق يعني في خلاف فيها، ولذلك لو كنا نريد الحق كاملا في هذه المسألة فينبغي على صاحبي الذي أخذ البيت أن يعيد البيت، والذي أخذ السيارة أن يعيد السيارة، وهكذا. لكن في بعض الناس أحيانا يتمسكوا بقشور، أحيانا والله هذه المسألة أنا أدفع ماليتا، أنا أدفع إجرتا، مسجل باسمي إلى غير ذلك، في الواقع هذه قشور. إنما الأمر لو كان الأمر بالحق عند ذلك، إن كان الأمر لوحده فينبغي مهما كلف الحق، يعني لو كان عليك 100 ليرة وشخص يوجد في حلب تكلفك هذه 100 500 حتى توصلها إليه، يجب عليك أن توصلها إليه، ما له علاقة مؤنة الرد على من أنت مستعير كذا، على كل مسألة على حسب. لذلك هنا قال لا يصح بلفظ البيع، الأصل لا يوجد ثمن، بدنا ثمن ومثمن وبعتك واشتريت لا ينطبق تماما، لكن قلنا له أحكام البيع لأننا نزلنا الشيء المتفق عليه مقام الثمن، والشيء المأخوذ بدل من الثمن. قال والأصح صحته بلفظ الصلح، يعني صالحتك على هذا البيت أو على هذه الدار على ثلثها على نصفها، هذا اللفظ صحيح. ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن ذلك بكذا فالأصح بطلان. أنت ساكن ببيتك ما شاء الله وبيتك، جيت أنا تبليت عليك تبلي صالحني على بيتك بكذا، أخي بيتي، فكيف أنا أصالحك عليه؟ أنت ليس لك أصلا عندي حق ولا يوجد خصومة، فصالحني عن دارك، أنا أنسب الدار إليك، ما قلت عن داري التي تسكنها، عن دارك أنت، وأنت دارك وأنت تسكنها وأنت تملكها وأنت تملك منفعتها، فبأي حق أنا أقول صالحني؟ ابتلاء هذا التبلي مجهول الناس. نعم. ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه. ولو صالح من دين على عين صح، بيني وبينك دين قديم، وهذا الدين القديم الذي بيني وبينك ترتب عليه أنني مثلا ربما كنا في بلد آخر أو في بلدنا، أنا أطالبك ب10,000 لرسول الله، قلت لي تأخذ هذه الدراجة بدلا عنه، هذا عين بدل الدين، عين تأخذ هذا الثوب بدل، ممكن هذا كنبايات بدل، هذا البراد بدل كذا، هذا عين بدل دين، هل يصح؟ ولو صالح من دين على عين صح، فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس. مثلا عندما نقول اشترطا في علة الربا، عندنا أنا أطالبك بقمح جوري وأنت عندك قمح طلياني، مثلا اتفقوا في علة الربا أم لا اتفقوا؟ إذن لابد من القبض في المجلس، وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، يعني اتفقنا على أن أرسل إليك براد بثر، هذا هل يشترط قبضه الآن؟ مجرد ما أرسله انتهى الخصوم. أو دينا اشترط تعيينه في المجلس، إذا اتفقا في علة الربا، إذا كان العوض عينا أو كان مثلا دينا، في هذه الحالة هل يمكن أن يكون الدين بدين آخر؟ والله صالحتك على الدين الذي عليك قيمته 100 ليرة سورية، على 100 ليرة سورية بعد شهر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين. أو دينا اشترط تعيينه في المجلس، قال بعد ذلك وفي قبضه الوجهان، هل يشترط إن كان ربويا يشترط القبض في المجلس؟ نعم. وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقي، أخي أنا مقر أن لك علي 1,000 لكن أنت ترى الأحوال التي مرت بي ولا أستطيع، أنا مقر ولكن أريد أن أتخلص من هذه الذمة، فقلت لي ونظرت إلى عجزي، عند ذلك أنا أتنازل عن نصف الدين أعطني. هنا في هذه الحالة كأنه أنا أقر وهو يقر، ما في خلاف على 1,000 لكن أنا ليس عندي استطاعة أن أدفع 1,000 الآن، فقال صاحب 1,000 أسقطت عنك نصفها ثلثها ربعها كذا، هذا يسمى إبراء عن الباقي، يعني أعطيك هذه خذ 500 أخي سامحني بالباقي، تصير كثير ما بين الناس. نعم. وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما، حططت عنك كذا، أبرأتك من نصفه، صالحتك على نصفه، كيفما أراد يصح. وبلفظ الصلح في الأصح، ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغة، أنا لي عليك الآن 1,000 أصالحك على 1,000 لكن بعد سنة أضفت إليها ماذا؟ الأجل من حال، يعني الآن عندك سند بدون دفع بواحد واحد 2007، لك بواحد واحد 2008 بعطيك، هذا من حال على مؤجل، هذا لا يجوز، أو من مؤجل على حال كذلك لا يصح. فإن عجل المؤجل صح الأداء، أنا علي 1000 لأدفعها بعد سنة، حبيت أبرئ ذمتي الآن وأدفعها، هذا في مشكلة؟ ليس فيها مشكلة. ولو صالح من 10 أو من 10 حالة على 5 مؤجلة، قال له أنا أخذها 5 مؤجلة، 10 وما أحد يساوي هذه الأمر، 10 حالة على 5 مؤجلة، كأنه قال له أسقطت عنك 5، برئ من 5 وبقيت عليه 5 الثانية حالة ليست مؤجلة. ولو صالح من 10 حالة على 5 مؤجلة، برئ من 5 وبقيت 5 حالة، لأنه ما قال أنا صالحتك على نصفها، صح في الصحيح، أما الذي يفعل فيه الحرام وهو التأجيل لا يصح. ولو عكس لغى، يعني عكس، والله إن كانت صالحتك من 10 مؤجلة إلى 5 حالة، وهذا ما يحدث عند كثير من الناس يفعلونها، ومعطيني بصاري الآن بدل التأجيل، فهذا مثل الربا بالعكس، لذلك قال لغى لأنه يفعل حرام. بعد ذلك قال الشيخ قلنا في البداية الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار، انتهينا من صلح الإقرار وبقي عندنا الصلح على الإنكار، والحمد لله رب العالمين.